تزدان أزكى الأماني بالحلم والعطف واللين على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين بالصدق ثم التفاني للناس في خدمة الدين ما بين قاص وداني في كل عزم والتمكين أساس تلك المباني إصلاح ما بيننا البين تطيب أحلى الثواني في وعدنا الخير تضمين على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زلنا مع الوصايا، ومن ذلك ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ورتب على ذلك فضلا عظيما، فقال صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كان حقا على الله أن يرضيه، وفي رواية كان حقا على الله أن يدخله الجنة. نعم، قولك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا في هذا جواب على ثلاث أسئلة يسأل عنها المرء في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل؟ فإذا قلت رضيت بالله ربا فقد أجبت السؤال قبل أن تسأل عنه، وإذا قلت بالإسلام دينا أجبت عن السؤال أيضا قبل أن تسأل عنه، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يقول هذا الدعاء كل يوم صباح ومساء، وهو من أذكار الصباح والمساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كيف لا نرضى بالله ربا؟ وكيف لا نرضى بالإسلام دينا؟ وكيف لا نرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ لا والله لا نرضى أبدا بغير الله ربا، لا نرضى بالحجر ولا بالشجر ولا بالبشر ولا بأي مربوب ولا بأي رب أبدا إلا الله. كل إله سوى الله كفرنا به، كل رب سوى الله كفرنا به. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إذا ربنا رب السماوات والأرض كما أعلنها موسى عندما قال له فرعون، قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، ربكم ورب آبائكم الأولين. نعم، هو رب كل شيء ومليك كل شيء وإله كل شيء. اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. شاهد أخي المشاهد، كم في الأرض من نبات شتى، وكم فيها من أشخاص، وكم فيها من خلق لا يعلم عدده إلا الله، وكم في البحار أيضا من خلق لا يعلم عدده إلا الله. كل ذلك شاهد على أن الله جل جلاله رب كل شيء وإله كل شيء وخالق كل شيء، فلنرضى به ربا، لأننا إذا رضيناه ربا رضينا عبيدا. فإذا قلت رضيت بالله ربا قال الله رضيت بك عبدا، فتكون عبدا من عباد الله، وهذا أعلى وسام يأخذه الإنسان أن يكون عبدا لله. وإذا أراد الله أن يكرم عبدا وصفه بالعبودية كما وصف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الجميل عبد الله في مواطن من القرآن، عند الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل بمحمد صلى الله عليه وسلم، ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وعند نزول القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ولم يقل على محمد الكتاب. وكذلك عند مقام الصلاة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا لما قام محمد بن عبد الله، لكن العبد لله هي أحسن وصف. حتى عيسى بن مريم عند ولادته لم يقل إني عيسى، وإنما قال إني عبد الله. آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فلذلك عندما تقول رضيت بالله ربا فالله سبحانه وتعالى يرضى بك عبدا، وعندئذ يسهل لك العبودية، فيسهل عليك ذكر الله، ويسهل عليك الصوم والصلاة، وجميع أوامر الله تكون سهلة وميسرة. وهذا هو التيسير الذي ييسر الله عز وجل به السير إليه حتى الوصول إلى دار جنته، إلى داره جنة أعدت للمتقين، ونعم دار المتقين. إذن قولك رضيت بالله ربا تحتاج إذا أن يكون الرضا من نفسك بقناعة أن تسأل أربعة أسئلة. سؤال أول: من الخالق؟ من خالق الكون؟ الله. إذن لا خالق إلا هو، هذا الأمر الأول. الثاني: من المدبر؟ من يدبر أمر هذا الكون؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، الله، لا مدبر للكون سواه. السؤال الثالث: من الذي يملك كل شيء؟ يملك الأسماع والأبصار، لا أحد يملك سمعه ولا بصره ولا روحه التي يتنفس ويتحرك بها ولا جسده، كل ذلك ملك لله. فإذا كان مالك الأشياء أيضا هو الله، حتى أنت نفسك لا تملك سمعك ولا بصرك ولا تملك شيء من جسدك، إنما هو هبة من الله وملك من الله عز وجل، ملك لله. فالله عز وجل هو الذي يملكك ويملك كل شيء فيك وكل شيء حولك. إذن الملك كله لله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم تبحث أيضا، تسأل السؤال الرابع: من الذي هو معي في سائر أحوالي، يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين؟ إنه الله جل جلاله. عندئذ تقول بقلبك وعقلك ولسانك وجوارحك رضيت بالله ربا. ثم إذا رضيت بالله ربا لابد أن تسأل عن الطريق الذي تسير إليه فيوصلك إلى الله. كل الطرق مغلقة مسدودة إلا طريق واحد هو طريق الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طريق الإسلام طريق يوصلك إلى الله، أوله كلمة وهي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وآخره كلمة وهي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تدخل بها الإسلام وتخرج بها من الدنيا إلى دار الآخرة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الإسلام دين شامل يشمل البدن وما حوى من أعمال وما يعمل، والعقل والروح والعاطفة. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل الأربع في حديث جبريل الذي جاء يعلمنا الدين: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. سأل جبريل عما يتعلق بالجسد بالظاهر وهو الإسلام الظاهر، قال أخبرني عن الإسلام، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وشهادة عمل قلبي ولساني، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، الصلاة عمل قلبي ولساني وجوارحي، ثم تؤتي الزكاة، الزكاة عمل بدني، تأخذ تعمل وتكسب المال ثم تنفقه بيدك، ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم يساره ما تنفق يمينه، أو حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، لأن الحديث في روايتين. الصيام عمل بدني أيضا متعلق بالبدن وهو الترك، ذلك فعل، صلاة فعل، زكاة فعل، الصيام ترك، نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ثم الحج وهو الجامع لكل الأعمال والتركات، فيه الترك وفيه الفعل، فيه الترك وهو ترك المحظورات، وفيه أيضا الفعل وهو فعل المأمورات من تلبية وطواف وحج وسعي وغير ذلك، ووقوف بعرفة وبيت بمزدلفة إلى غير ذلك. فكان هذا الإسلام هو الظاهر، ولذلك فرق القرآن بين الإسلام والإيمان. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فعلم أن القلب بمعنى العقل هو أيضا المخاطب بالإيمان، لذلك كان السر تكليف العقل، وكل تكليف بشرط العقل. فالعقل هو الذي يخاطبه القرآن ويخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. العقل هذا القسم الثاني من منك أنت، ويملكه الله سبحانه وتعالى ويعطيه لك ويزيدك منه شيئا فشيئا حتى يكتمل، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة بلغ كمال العقل، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، لأن العاقل هو الذي يشكر نعمة الله ولا يكفرها، أما غير العاقل هو الذي يكفر نعمة الله ولا يشكرها. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم، فسحقا لأصحاب السعير. العقل جانبه من الدين هو الإيمان، ولذلك قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذه الأمور عقلية تؤمن تقرها بعقلك وليست عملية. ليس الإيمان بالله هو حركة ولا قول ولا فعل، وإنما هو جامع ذلك كله، اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بعد ذلك بالأركان، واعتقاد الجنان هو الذي يقتضي العقل حتى يعتقد. الجانب الثالث من جوانبك هو الروح، وهذه الروح أيضا لها ما يتعلق بها من الدين، وهي متعلقة بما يسمى بالإحسان. لذلك الجسد ارتبط بأعماله البدنية، وهذا ما يسمى إسلام، والإيمان أوسع من ذلك، وهو الذي ارتبط بأعمال العقل، والعقل أوسع من البدن، ولذلك رؤية العقل أعظم من رؤية البصر، فالبصر يرى لكن يسده الجدار والشجرة وغير ذلك، العقل لا يسده شيء بل يرى ما لا تدركه العين، ولهذا قال تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم بعد هذا العقل يأتي ما هو أوسع، ألا وهي الروح. هذه الروح هي المغزى، هي التي إذا صلح الإنسان أشرقت روحه فاتصلت بالملأ الأعلى، حتى إنها تصل هذه الروح بصاحبها إلى مقام ربما لا يصل إليه ملك مقرب، وذلك أن الله عز وجل بيّن أن الإحسان هو عبادتك لله كأنك تراه، وهذا لا يكون إلا بالقرب من الله جل جلاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لجبريل، قال فأخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. لو وقفنا قليلا، كأنك تراه، هل تراه بعينيك؟ لا، الله عز وجل نفى ذلك عندما قال موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إذن الرؤية ليست رؤية بصرية وليست أيضا عقلية، لأن الله لا يرى بالعقل، ولكنها رؤية الروح إذا اتصلت بالله على منهج رسول الله، قال صاحبها رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. هذا الحد نصل إلى نهاية هذا اللقاء، وفي اللقاء القادم نتحدث عن الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأثره على النفس، وأثر هذا الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا على السلوك والأخلاق والحياة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. تزدان أزكى الأماني بالحلم والعطف واللين، على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين، بالصدق ثم تفاني للناس في خدمة الدين، ما بين قاص وداني في كل عزم والتمكين، أساس تلك المباني إصلاح ما بيننا البين، تطيب أحلى الثواني في وعدنا الخير تضمين، على ضفاف المعاني نحن وصايا المحبين.